بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قشينا الشيخ عبد السلام خوي قرب داش دي داتوا أو نصايحاني علماء بمان باسكر يكي لو أنا نصيحتك يكي أبو بران لو بيش بمانينا ابن عبد البر رحمتي خوي قولي لي بيه شنو مال بران مراجعي كنوا وسيري بكنوا شنو موانا زانن ليتان نابرس مو امتحانك إنها لبهان دي بابتي برسيارك مو امتحان تان ليكم بلام أو جاربات توزيك بروين قيشينا وإن صح له قراءة القراءات السبع وأشياء من النحو وأشياء من النحو وأشياء من النحو وأشياء من النحو وكتب اللغة وابتداء بأصول الحديث وابتدأ بأصول الحديث من حيث النقل كالصحاح والمسانيد والسنن ومن حيث علم الحديث كمعرفة الضعفاء والأسماء فلينظر في أصول ذلك. وإن صح له قراءة قراءة السبعة أجر بوي جنجاو أجر بوي هاتا بيش دس بيو كابتي من قرآن وتفسيرك متوسط وينه ودي ابن جوزي بروي علم زوره وعمرش تياه عمرش كما ودي دس بكابة قراءاتي تي سبع. ابن الجوزي رحمة الله عليه بيقولن لتمني هشتا صالية لقال كركيا لمجلس يجي دانشتوا علم قراءاتي دسك ربع علم قراءاتي همتك برزة وأشياء من النحو وأشياء من النحو وأشياء من النحو اشتقلتي لعلم النحو يعني اشتقي باج وكتب اللغة ما بس من بيبرين مفردات اللغة معاني مثلا كلمة بمعنى أودية زور زار علماء باسي كالين لغة عربي بران أقدار من مجرد بس ما بس تيان بي أونية لغة عربي قواعدك نا ما بس تيان بي تيشيتي أسلوبي عرب ما بس تيان معاني كلماتها مفردات أوانية واضحة يعني كاتك شدها كتب اللغة ما بس بيتيها أو مفردات أنا لكون دا بران علماء تيان خيندوها معلقات السبع معلقات العشرة أنا بيوتري كشيء شعري سردمي جاهلية كمال كلمات تيها لبر شعرك ناخي عندوه بس لبر شيء خيوني أنا لبر في أربوني كلمات عرب كبكرة الرستوى خوشتر تيكري أزاني إذا في أربوني سياق وأساليب عرب لقصة كدنا فصاحة وبلاغة وأنا وش قرينج أبو طالب علم كواب زاني يان تي عندنا وكتبي مقامات حريري من هي كم كلمات عني قرصة ومقامات حريري بن كام كلماتي قرصة كردويت يتجيبا كردويت يتشيلوكي الله فلان شو بو فلان شون انجا كالي شو كلمتر بكاردين فلان شتي دابازي آواي كرد كلمتر بكاردين او كلماني كاللغاية تي هيا كردويت يتشيوي تشيلوكي تشيلوكي كان هيتي أصلي نيا بس تيا ببستي تيا تيا بكارهناني او كلماتاني بو يكتوبي لغة علماء لكونو يعني استهيني عن فيك بيه أموش قاري طالب علم عن كلب خينك الصحاح يعني بوتي دانوا خاونك يلي لسرت أولبو طالب علم لبركة يعني أو مختار صحاح قاموسك بويا قرينجا طالب علم اهتمام بدأ بكتب اللغة ومفردات كلمات اهتمام من زور بيبدن وابتدأ بأصول الحديث دسكا بأصول الحديث من حيث النقل أصل كان حديث للروانجيتي و نقله ما بس ما نقل شيء أو أني كابو ما نقل كراوك وصحيح بخاري ومسلم وعليك الصحاح يعني أو كتب عنك صحيحا أو كتب عنك صحيحا وكشي معنى بخاري ومسلم معنى وايا والمسانيد مسند إمام أحمد ومسند دارمي ومسند إسحاق كوري راهوي أو أنا والسنن سنن نسائي ابن ماجه أو أني كبيه وتريه شيء سنن دزبكا بشي دزبكا با ورقرتن وحفظ كردن ومطالعة كردني أو كتابانا من حيث ومن حيث علم الحديث قبل ما نجي علم الحديث الشو ما بس تيجي علم الحديث ليرة يعني مصطلح الحديث واضح بران يعني أو قواعد أني كوا علوم حديثي في أخي أندريا كام صحيحة وكام ضعيفة بيجي أكيد توا كمعرفة الضعفاء إن الله الرابع شيء كان بناسي ضعيفة كان بناسي باشترين كتير بجبوه معرفة الرابي ضعفاء بران ميزان اعتدال إمامي ذهبية رحمة خوالي أبيع أو بينج مجلدي سروا أو بسودة بوناسيني أو راوي أنا بو تطبيق كردني قواعد جرح وتعديل لسروات زور استفادة ليكلي. والأسماء ناوكان هل هجنا بين ناوكان صحيح بخاري هول بدأ طالب علم جوان تلفظي بك هول بدين يعني همو من هول همو من همو تشي من هي لبروي عالم يكي حديث لمولاتي إما أهلنا كوتو بسين لبردسيا فير بينو بخير أبي تشي بكين هول بدين جورا بقرين بون من الصحيح بخاري بتي هي بقراءة هي بكيت أنا موبايلك وأنا جورا بقرين ناو راوية كانت تشي بيه ناو رأى مثلا مسدد جوان إخوانيتا وكبوت إخوانيتا وتلا جوت الراديو ناو أسماء الرجال كانت يبي لبر زمانت أشنا أبيتو أسان إخوانيتا بوي أسماء زور جرينجا بو كسك طالب الحديث به جوان بإخوانيتا فلينظر في أصول ذلك باهولج بدأ أصلا كاني أوا قراءات وتيب يمانوت علمي حديث علمي حديث إشتن زوري رواية ودراية وقد رتبت العلماء بوت رتبت العلماء تائب كارينا علماء مؤنثين لبروي جمعة رتبت العلماء من ذلك ما يستغني به الطالب عن التعب ولا زنان أو يعني بمعنى ترتيب كردوة يستغني به الطالب طالب العلم بيستبيع عن التعب هلاك نابي يعني علماء دياريان كردوة أما بخينة دواي أو بخينة دواي أو بخينة بوت يعني شي كردوة دياري كردو شي نابيت هلاك نبي ياخذ معرفه ضعفاء او انا معرفه اسماء الرجال وانا زنان شيان كردوا دياريان كردوا ضعفاء هم يجيا كردوا الرجال الصحاح واني بخاري ومسلم هم يجيا كردوا او اني كتب ستيان هم يجيا كردوا حكمي ان داو بسري انا زنان او اسماء اشتانيان هم يجي كردوا هم ترتيب كردوا ان زال ولينظر في التواريخ بعد هاي سيجيبك تواريخ تواريخ اللي انا ما بس بي كتب السيرة وكتب جيان نامي صحابه أوانيه واضح برين ليعرف ما لا يستغني عنه كنسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقاربه ألي با هول بدا بزانيت ما لا يستغني عنه ومالا شتيبه بيبس نابلي وكتي نسب بيغمبري خو عليه الصلاة والسلام محمد كوري عبد الله تآخير بيغمبري خو عليه الصلاة والسلام أواندي كلا نسب صحيحة تنقب تسل بشتقاتوا إبراهيم تابستي صحيحة أو بستيترشي كيشو خلافي زور لسره هيتش شتيق معنى بدا سونية ثابتك يعني ثابت أخوي بلامتينية يعني ناوكان معلوم نية وكو خوي وأقاربه كسكارة كي بيغمبري خو عليه الصلاة والسلام باشترين كتيبش لو روانقو إمام ابن قدامة كتيبكي هي أنساب القريشين شتيكي وايا كتابة كهالسيرة بلام همو خانوادو كسكارة كي بيغمبري خو عليه الصلاة والسلام باسكا أو هي ابن قدامة استفادة زور زور ليكريا وأقاربه وأزواجه خزانة كاني بيغمبري خو صلى الله عليه وسلم أميكي هنا وأما ينتمني تنبو أو أنا همو فقه ليورا قرتيو استفادة ليكريا أما التواريخ وما جرى له أو بيغمبري خو عليه الصلاة والسلام بسريهات واللواني كوالا الرشقار دا مثلا امرو روجي احد بو روجي بدر بو غزو احزاب بو خندق بو امانتيا احزاب وخندق كواتيا بزانيت وما جرى له يعني اواني بسر بيغمري خواهات عليه الصلاة والسلام اوجا تشيخوينت قرآن حديث تاريخ يعني سيري بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم انجا دعاية عليه ثم ليقبل على الفقه ثم ليقبل على الفقه باروب كاتتي فقه فقش ما بس ما بي طهارة صلاة زكاة جهاد نكاح ميراث أمانتي هم يفقى فلينظر في المذهب والخلاف باب زانية لا تيش دي قانزة زانان زياتر ابن جوزي سلام فقهنا يعني أنت ترتيب تواوك خوي يعني شو كسامة في سمان بضعفاء وأسماء الرجال فقه زارك في سمان تقرر لا شك بس أولا قلت باسكر لقل علومي حديث باسكر وزاران وكو يستنبو براكم زاران توتي حديث تخين دوا سنن ابن ماجوانا تصحيح وتضعيف نكرابو إسلاك تصحيح وتضعيف كراو كم ترهي لك بي بلام زاران همو حديثة كان بسار يكتريو بوا تنانت هني كتابي ترتيبي فخيشي بوا نكراو إني لو سرد مانيه أجر أو أنا وقت تكميلتي فقه حديثه چون حديث يك دونات واني استنباطي لي بكي دكتور جانتاوكو نزاني صحيحة يان ضعيفة ناتواني فهمي كي ناتواني فقه لي ناتواني أحكام بنيادني لسري تا نزاني ايوكو يستجنبو طالب علم اشتاكان بوي حازر بيبلي صححة والألباني وصححة وابن حجر او اشتانا يعني علماء يكون كم تر حكميان داوا بو زور زار زانان ألين لكتيبكان يانا حديثي موضوعات شان جرات وضعيف شا ألين بو اوان بوا خلقي او سردما خوي زاني بيتي صحيح وضعيف تيبكا جابكا توا يعني وكو استاكن نبوا بمشي وازي استا والله أعلم. ثم ليقبل على الفقه بات ربكات علمي فقه فلينظر في المذهب والخلاف باسير كازان للمذهب يعني ما زيادة ربوك سانيكا لا سر فقه كتير خينن مذهبية خينن بوزان علماء ومذهبات يلا ولا تيشا خلاف يعني وما نعني إنسان أقر كتبه كتير بخينيا مذهبي بخينيا ببيتي ببيت تعصب أو اشتغ ما نعني أقر شتان شيء والخلاف بلا مالي وليكن اعتماده على مسائل الخلاف قال إلا مسائل الخلاف باعتماد إلى ساتيبيا فلينظر في المسألة باسيتيبكا سيوم مسألة يبقى كخلاف تيايا وما تحوي عليه وما تحوي عليه أو بارك الله فيك وما تحتوي عليه أو كواتي أجري لخو أجري تي لخو أجري خلافك لكوية لسرتية واضح دليل كان تي أبو بابتا فيطلبه من مظانه أتي الذي يجري خوي أجري بونمنا أو زنانا أو حديثان كلوتا دليل بخوان تو أريد لتيكي أقرأي لما ظانك جاري كم جاب ظنم حديثي كم زاني أكلوت دليل تيها صحيحة بلا دعاتم سيتي كم شرحك كم مظانه أو جاني كوا بيوان ديبو أدلانا وهي يعني استدلالي وقاعديك أصولي كردوا زان وقاعدة أصولي علماء أصول شون باسيان كردوا واضحة يعني استدلالي با تفسيري كردوا استدلالي با لغة كردوا أقرأي مو بو لغة بزانم آيام كلمين لو شنانية بالفعل بشن معنى دي أم أو معنى اختيار كردوا وابران كتقلب قرينو بو مظانه مظانك يو كتير تفسيري آية يعني استدلالي بآياتي كردو قرينو بو تي تفسيري آياتك وحديث وكلمة وكلمة اللغة وكلمة لغة كلمة تيش لغة أو أنك كلماتاني كاللغة هي ولقاموسا قرينو بزايم معنى تيدي أما تيش شيخن فقهن ويتشاغل بأصول الفقه وبالفرائض لأي مشغولة ببتيوا بأصول فقه أصول فقه بيبسته تكملية بوتيبران تكملية بوفقه وبالفرائض بيبسته بيبتيوا بفرائض وميرات وليعلم أن الفقه عليه مدار العلوم وباباشش بزانية مدار العلوم يعني هم علم كان لسر تيكو بنوا لسر فقه كو بنوا بله لكتوبة فقه كان شاتياتي بويا سيرك إبران أصول فقه شهر بوتيا هربو فقه زور زار أو حديثانا شهر لسر تيكو بيتوا لسر فقه يعني علمي فقه علمي كتيا وسط لبين علم كان يعني زور بيجار مشكي طالب علم كاتوب وعلوم كان ترش يعني سيرك يا استدلالك أبشيوي أو استدلالك أبشيوي مشكي تيا بيتوا مش كفرهوانة بيتوا سيرك الرديو استدلالاتنا وبشوي أو عن رديو استدلالاتنا وبشوي كتير أما هم علوم كان شيء كبكاردين يتيايا للاك نحو بكاردين للاك اللغة بكاردين للاك أصول فقه بك للا حديث بكاردين سيرك هلا كتبك فقية تخريجي حديثك وأنيا صحيح ضعيف وتا سيرك مداري تيا مدار العلوم ألف هذه شذرات من توجيه العلماء رحمهم الله تعالى لطالب العلم شذرات أو فارسة بريسك دار جوانانية كمن توجيهات العلماء لا مشغاري زانايان رحمهم الله لطالب العلم بوكيه أم مشغارينا بوكاسي طالب علم وهي خلاصة تجاربهم في طريق التعلم الله أما خلاصات يعني تومبلي بختيتي وخالصة كيتي أو كوا تياتي ببي الشوائب تجاربهم تجربي خويا لقل طلب علم في طريق التعلم أهدوها لنا بهدي داونا بإيما وبدياري داونا بخشيوانا بإيما حفاظا على وقتنا من أجلتي مفعول من أجلية يعني تي حفاظا على وقتنا. يعني تون حفاظا على وقتنا، يعني خويان أو تجربيان كردوا اشتكي ده صال انزاد سيان كودوا بيك روجك داويتي بتوا على انك بسيتوش ده صال خريق بي هتا اشتد سكي من بيطلم بويتو تشي بيا او وقتت بو تشي بيا توا او وقتت بو بقريتوا بويا دائما نصايح علمائنا لتجربه ودي بويا سيرك الرجل لضل انسان جيل بيا وانسان زور بي مرتاح بيا. ورعاية لتأسيسنا على النهج القويم ما بس تيكي ترش يعني هيك أم آموش غاري أنا ما نكن وكو رتشاو كردنيك وكو جرينجي بيداني لتأسيسنا بويتي ما نكن داما مزرين على نهج القويم لسر قايكي بتو بو طلبتي علم فلا نحيد عن طريقهم إمش لا نادين لتي لرئوان لألا يقع الخلل في معلوماتنا فتخوننا. قال بوي خللنا كي يتناوتي وا معلومات كان مانو زانستو زانياري كان مانو اگر فتخوننا او كاتتشي ماليكا يعني معلومات كان خيا زور زار علي خانتني ذاكرتي يعني داوشتك كي ازاني هي ذاكرتي ناني ناتو بيرت. قال بوي تشي مانكا توشي ان بين بدس ذاكري خو مانو خيانه ماليكا ونحن احوج ما نكون اليها ذاكرة كان من معلومات كان من خيانة ما لنا كانيته ونحن أحوج ما نكون إليها كأيما زور سيمان بيتي زور بيسمان بيتي بو معلوماتنا. ومن لم يشافع عالما بأصوله فيقينه في المشكلات ظنون. الله هركس هيك مشافه زنايك نكا بأصوله أصل كان يخوي عرض بك ياخد أصل كاني لكيو ورقرتبه مشافه يعني بدمي ورقرتبه لزانا فيقينه أوشتاني لا يخوي كاتيا يقينا في المشكلات لوشتاني كواتيا مشكلة يعني رونية تيا ظنون فيقينه في المشكلات يعني يقين هذا الشخص في المسائل المشكلة ظنون. واضح إبران؟ ورحم الله ابن عبد البر إذ نعى طلاب العلم في زمانه وعاب عليهم خروجهم عن طريقة التعلم المعروفة عند السلف. قال رحمه الله إذ نعى طلاب العلم في زمانه أوقيناك يا شنيا على رحمة إخوال ابن عبد البر من نعى نعيتيا بانغو بانغواس طلاب العلم أواني زانستي فيرخوازاني زانستي شرعي في زمنه لزمان خويدا ونزبرم زمان ابن عبد البر وابو بي بزمان ابن يمتون بو بي يعني رخني اللي انقرتوه الا طريقي سلف درتنا لتعلمه صالي تان شوار سطكان اي بي استا براسي استا ام دوا دوا يعني خلق هر زور زور درتو بلا طريقي تي لطريقي سلف لتعلم ده سيد ذكر ملا ابوي ملا طالب علم بو يعني خين ده ونبو هلاك نبن بس وازاني بس شي هيا أيود علمي ملاياتي نحو صرف منطقة بلاغية أصول فقه أمش تاني أولي بمعنى ومشغول أبون إيه أول هيتش لبواري عملية هيتش تقنية هكو مالي آلة بيته وطاو باب لايست بيبي إسبانت بيبي تشكشت بيبي أقر هيتش اللي بردز نبي لسري كاركي أولي تفايدي هي بقد توبية وازن لعلوم مقاصد كان هنا أبو دس يندابو تيه كان علوم آلة كان دائما الشيطان يش في البازة يعني من روجي ملائكة يعني خوي وتي لا إما عمر ما بزعته وتم بوه وتي أم بخاري جوانا هي إنما نظانيها أيد هالتان يجي بياني من كتابك بلاغا بدا سو كتابك مبير نما وكام يعني ود تي هالتان يجي بياني لبرد ما قشوم خين خلق هاد بونيش أمت آهو هاتن بونيش أيد هتاو كاتها ما خين هيتش استفادة ما لي نكرت رق وتق هيج سفادش مالين كلو نبكلكش منات هر منطق وبلاغة ومنطق وبلاغة ودم دم وفلان حاشي وايد فلان حاشي وايد أو ردي داية أو اعتراض يقول أو وايكرت هيجش سفادة ما نكرت بوي أو كسيك واسيرك أهل السنة بفتريكي كم زورش تفير بيها أوان بفتريكي زورتي فير نابن كم يك فير بن يعني هبوا بون مناوتي وما تشي خنوتي فلان شتم خنوف لا حاوتش كتابي تقول نحو ودم فلان اعرابك ودي والله اعراب نازانم المسألة كشيء درتون لطريق أهل علم طريق السلف لتعلمها هم رجع كليت يكذا هم شيء شكا تحصيل شد كم بيه يعني بدأ علمك يبي بركته بيه أو كسا سيرك باب النحو عن كردوت فلسفة باورك شنها كتيبة برو شنها حواشي هي لسر أو كتيبة النحو أنا هار فلسفة كي روتة أما كي أما كي نحو في أربونة هنجروا يعني كي ألين هربز نحونية ألين هم مش تيجي تيا بز نحونية إني هم مش تيجي تري تيا بوي بران أبي أقدر بين أو طريقاني كسلف دانا وطالب علم لسري برورد بين استفادة ليه كينو بي أجين نا مجافات بكين هيج نزاني لعلومي لغو أو أنا نتيج بكين نشغلوش بكين أو غلوي كوا أو تنانا هني كان أبو الله سيمان قربوا ما بديان جمع جوامع وهلنا صابس خليكي بوا أم زمير أبو أبي قريته وفلان وتيواي وفلان اعتراضي قر فلان هي أوش غلو برموتية أو كي طريق السلف لا طالبين إمام مالك خويبون خوشك إرتها دانيش من مجالس حديث أيوانية تو جمعان خوتا شويبون يوك تنها واجبات وتنها اشتيان لا ينكردوا مشغول بون بكتيب يجي الرق والتقوى انزا اول مهمه للان كام كتيب الرق بيخيني او تشاكا انزا وملاي اصليه باش ملاي بيلن والله بيت اسال علم علم دوانزانيه علم سي علم مش ما نبي علوم شرعي وتبنا اخويا يقول بران بويا امام ابن عبد البر لزماني خويا عيبي اللي تشكرتوا لو كسانا كبري لطلاب حديث وعلماء تفسير ايستا باورك تنام لابو ايوت امان بيست الين صحيح بخاري هيا امان بيست الين هيا يعني هر نشدين دا وكتب التفسير هر ناخين دا يعني ما قال لتنهاشن ان التفاسيري هنا خين دا على خروجهم عن طريقة التعلم المعروفة عند السلف لو طريقك معروف ولا لان لنيو الزناني السلفة أو اللي درتوبن إمام ابن عبد البر رخنا اللي قلها فقال واعلم رحمك الله أفرمي أما لا إيوه هي ونيا أن طلب العلم في زماننا هذا وفي بلدنا قد حاد أهله عن طريق سلفهم يتبران لطلب علم شاء لابد لطريق سلف زنان شان كردوه تشنيعا لسال مقابل كردوه وكتو ليس سلفي لها مشتكا بيتي بيه مشتكا سلفي بيه في زماننا وفي بلدنا لزمان إيمه وعلى لولاتي إيمه قد حاد أهله عن طريق السلفين حاد يعني تيان كدوا لا يندى ولا رقي سلفي خوين وسلكوا في ذلك ما لم يعرفوا أئمتهم لو رقايا شتي كان قلتوا تبر كزاناياني أوان نيان زانيوا كزاناياني أوان شتيوايا نبيني شتيوايا تينا كردوا نكردوا أنزام نداوا شتيوايا للاي أوان معروف نبوا للاي كيا للعب يا شواني خوين وابتدعوا في ذلك ما بان به جهلهم وتقصيرهم عن مراتب العلماء قبلهم وابتدعوا في ذلك يعني كم الله اشتيان داهنا ولا تعليما ما بان به جهلهم ما بان يعني ظهر به بس اشتيك داهنا وجهلهم جهالتي او انا ما بودرك بها وتقصيرهم تيش كم ترخميان عن مراتب العلماء قبلهم لتشاف زناني بيش خوين وكتيا تاني مقصرن وكتنك جاهلا هربس أي أو مبتدعات عني خوين دي النار وقد رتب ابن الجوزي جدولا للطالب يبلغ به المنتهى فقال ابن الجوزي جدولا كيبو طالب علم دانا وكأقات أوسري فقال أول ما ينبغي أن يكلف الطالب العلمي يعني في صيباه يا كمشت كطالب علم داوي لي بكري يكلف داوي لي بكري في صباه لتمني من عليداتي حفظ القرآن متقنا تيبقى بجواني حفظ القرآن بقى فإنه يثبت ويختلط باللحم والدم لضلع جيجيرا بيه ولا قال خينو قوشتاتي كالبي زور بمان كقرآن لبيرة يتوسى بكي ويا بتمني كي قوري لبري كدوه ولا ما قرب من عليه ولا بريكي شيء بيا يختلط باللحم والدم قال خين وقشتات يا قلبي بلا مو كترش أطواني مانعنيه بلا مزياتر ثابت بوني لتشكات يا كايا كاتي من علي ثم مقدمة في النحو يعرف بها اللحن بيشكيك يعني كتبك آسان لتشي بخينيه لنحو يعرف بها اللحن لحن يعني غلط بزاني أم كلمة غلط أم راسته لحن چیه؟ یعنی هلا کردن، یعنی خطا. واضح برایان؟ لحن ما بس من بی هلا کردن. بزانی اما فاعل آواخن در تو بزانی اما راست اما هلی. آنی ثم الفقه مذهبا و خلافا. وای فقش بزانی درباری او مذهبی خوی لسریه دی. زنان لکون دا مانع نبو برایان. لمذهبی کافیر چی ببی؟ فیر فقه ببی ببی چی کردن بوی؟ ببی تعصبوی. وخلافا خلافي او مذهب لنا خويدا وخلافي او مذهبش لقال مذهب كان ترى ما امكن بعد هذا من العلوم فحفظه حسن باش قران نحو فقه شي ما امكن بعد هذا من العلوم فحفظه حسن يعني ابن جوزي شني كده اساس سياني كده اساس ودي لا دواء اما شتي ترج لبركي حفظه تي حسن شتي كيتاك ويضاف إلى ذلك النظر في متون الحديث ومصطلحه. الله أعلم شيخ عبد السلام خوي زيادك. بو أما زيادك النظر سير كردنو يعني تيرامانو خوين دنوا في متون الحديث ومصطلحه. متون الحديث وقم مثلا مبنى كان صحيح بخاري مسلم نسائي ابن ماجه أو يعني كتبك ومصطلحه مصطلح حديث من منا نخبة الفكر أو يعني كوابيقوني أو يعني كواهية مصطلح حديث ليكون الفقه مبنيا على القرآن على القرآن وما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم ويوفق قيد سيكوي مبني بلساتي لسا قرآن وتيش حديث بيغنبر إخوة صلى الله عليه وسلم فيبلغ صاحبه الذروة في الفضائل خاونم علما قاتا شو ذروة يعني قمة لتك التي لفضائل يعني لوشتانك فضيلة وبرزية أقاتا أوسري. وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله أما العلم النافع فهو العلم المزكي للقلوب والأرواح المثمر المزكي للقلوب والأرواح والمثمر للسعادة الدارين وهو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من حديث وتفسير وفقه وما يعين على ذلك من علوم العربية بحسب حالة الوقت والموضع الذي فيه الإنسان. العلم نافع بناسك إتشيئة علمك نافع العلم المزكي للقلوب والأرواح أخوشي لين قالتي علم يزيل عنك الشك والدرن درن بيسية روحه دلت باق بكاته دلت آسودة بكاو توحيد إخوائي بروردقاري تيابي وشركة تياد دركة أو بيسية إنما المشركون نجس أو نجاسة تياد لتي دركة لدلت عجبو كبرو أمانة شربها ماشي وبيسية لدلو دروني إنسانة المزكي للقلوب والأرواح ضلوا روحا كانوا نفسا كان إنسان المثمر برهم دار بيو بربومي هبي بوشي لسعادة الدارين يعني بو دنيا تسودي هبي وبو كوشت بو قيامت بلام أو كامية أو مزكية وباك واستفادة دارين هي هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو يكا بيغمري خواه هنا يوتي صلى الله عليه وسلم لتي أو بيانيك من حديث فرمودا كاني بيغمري خواه تفسير وفقه أمسي أنا أنكلوتا شي أساس وفق وما يعين على ذلك هرشتيكش هاوكار ببوام علمانا أو هاوكار ببوام علمانتي من علوم العربية إنجاش الليتي بحسب حالة الوقت والموضع الذي فيه الإنسان حسب حالة وقتك أواني نزيكي سردمي صحابة وقتك أنواب عربية كتبو فصحبو يعني كم تلبي بيستيان بوشي بخينن لغة بخينن هر عربا بس عجميان تيك الله بيو دورك ونوا تيه بيه زياتر بيو استيان بيه انجا والموضع الذي فيه الإنسان إما دورين لتيهوا اللو جيقايك تيهين دورين لا اختلاطي أقوى مكان اختلاطي عربي أقحاح وأوانيك وزماني الفصحية كهرتاني لمسة دمية زحمتك هر زور كماوا أو جيقايش هر تأثيرك يعني أو عربي أخي اندري حسب زمانك وحسب تيكا مكانك أقر خلقك باش بو كم ترتيك ريا أخي أندريا أقر يعني العربية باش بو أقر خلقك شي دور بون لزماني عربية تيك ريا زياتر اهتمامي بيدري بوي زياتر تي بن بهيز بن باش برين وتعين وتعين ما يشتغل به من الكتب يختلف باختلاف الأحوال والبلدان. ألا دياري كردني كتابي كواب بيوي مشغول به من الكتب لنحو دايان لواني ترى يختلف بأحوال باختلاف الأحوال والبلدان أقولي لو لاتك أو بولاتك يتر بحسب حالك أو حسب شيكش ولاتك بونمنا لو لاتي إيميا يعني لو لاتي بونمنا علماء الجزائر شتيك علينا ولا بابتي فقها كما ذبي إمامي كيا مالكة أو علماء يعني أهل السنن كالحجاز يعني اليمن إلى حجاز زياتر ماذا بك الله نوا إمام أحمد الله نوا وإيما جاكر خواهي قولة تمن بداو باش بين بطوانين خزمتي ماذا بك يبكين إمام شافعي بكين أو تعصبك وخلقي بوئكات لهند يشينها مخالفة دليلة أوش تبكين أوش تبكين بوئ بران هج مانعني إنسان تبكى بوئ أقوري لو لاتك أو بو لاتك يتر لشينك أو بو شينك يتر سيركي الهند يولاتي اهتمامي كم بنحوه بون من علماء سعودية كم ترى اهتمامي ببتيا بنحوه أو اهتمامي بفقه حديث وتفسير وانيه والله من اللاتي يمتيا كابران في وستكا لبروي يمتين أعجمين كواتا أحوال كانوا بلدان كانوا أمانا مناهجي علماء شوانا فرقك على اللاتي كبوكو بولاتي كتر إذا إنساني طالب علم هلا بجيري لواني كوا زاني استفادي بواني لا يخوي هي وبولاتي خوي هي والحالة التقريبية في نظرنا هنا بلام شتيك واتي من بوكا الشيخ عبد الرحمن ناصر السعدي شتيك نزيكي بخاتوا يعني بوها مولاتا كانت بيه نزيك بيه مقارب بيه سددوا بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي وقاربوا أن يجتهد الطالب العلمي في حفظ مختصرات الفن الذي يشتغل به يك من شد مختصرات التي لبركة لو فن بون من نحو خياني تي لبركي أزرمي صرف خياني مقصود بناء وانا لبركي فقه خياني أما شيخ ناصر سعدي يندر أربهية تي بكي لبركي متنكة ما يان مثلا فتح القريب غاية تقريب تي بكي بس متنكة لبركي واضح بران مختصرات التي لو فن لو علما كتابك تي لبركي مختصر إذا يسأل دعاية بحسيك أبو فائدتي الذي يشتغل به أو علمك به ومشغولة فإن تعذر أو قصر عليه حفظه لفظا على عقر متعذر يعني بي لبر نكرة أو قصر عليه حفظه يعني بي نكرة تيكر لبريكا باتيبك حفظه لفظا نيتواني لفظا لبريكا فليكرره كثيرا بازور تيبك يعني الروج جاري هربي خينيت ودو روج جاري هربي خين سير روج جاري أو كاتتي ليدي كثيرا حتى ترسخ معانيه في قلبه حتى معاني كان لتشوت جي جيربيا لا دلي شنو إمام بخاري ليان برسيوتي ان بس علم من يتوتي ادمان النظري في الكتب بابر دوام سير كردني تي سير كردي اذا شتيك زور دوباري كي تو زور تيكا امين يتوا جرنويك لعلماء حديث روجي لمالوا ما بس لفائدي تكرار دي كتكرار كردني علم فائدي خوي هي قال لا تك ديوارك إخوان وهار الريوت حدثنا أعمش قال حدثنا أبي صالح قال حدثنا فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثك يوتو بيرجنا له ديوت يا رمت شيئا بالرأي ومن لا برمكرت أما أنا وتبي هو أو لو ديو ديوارك ودي من لا برمكرت إيه ودي دبون بلا بيرجن ولا بيرجنا كودي قال حدثنا فلان وحديثك آوى تباش بياني هذا ودي بون بلا بجنك يوتو تي والله انا عزانم يودي من هنا تكرار يا كان بويتي بيها اوي وقتو لين يا بوي من بمنيت ولا لا جابو طالب علم زوش دوباره كاتو زوش تخنيت او تي بي يرسخ او فائدتي تكرار امينيتو لا دلو دارنا ثم تكون باقي كتب الفن كالتوضيح والتفسير تو مختصرك الا بركرت دوايش تي تري فقي اخواني ابيت توضيح وتفسير بو او كتبتي او كتابه فقهي كواخين دوته زياتر أو مختصرتي كدولة منك ويا بران تكون باقي كتب الفن يعني فن ما بس لو علم لو بابتانا كالتوضيح والتفسير لذلك الأصل أو كتابك كردوتا بأصل خود بون مندر ربهية لفقها أكيد أصل بخود هركات يتوي باسي صلاة يكسر شروطكاني واجباتكاني وأركانكاني بوتي تي كردوا بوتي ترتيب كردوا اتر لو بابتيا شتي تفصيل اخواني توبون منا لسر غسلي مثلا دمولوت وانيا اصلا كانت هي لبيا وهاي وكو عنوانيا او فائداني لشون كان يتر ديتا سرتي ديتا سر اصلا بوت بس اگر هيج اصلي كنا بو لها شنو فائده اخواني برشو بلاو دلو دارونو مش كتاتي بيا خزنه بيا بلا ما قر أصلي كتابو أقريته وسري بوزنان بلا نفرمون كاتك طالب علم حديثة خياني أو فقه حديثة كي بلا ما كتابي كي فقه خياني لسري أو أوي بو ترتيبك شنكم تو حديثة خياني توا حديث ناي يك يك بو ترتيبك شروط الصلاة شيء يك دو سيتوار حديثك هذا وفقك إلى دركي فهمك ومعانيك واستفادك وحكمك إلى دركي بلام كاتك تيبك فقيه يعني توا مثلا شروط الصلاة أو يا هميد بوتيك بوريك أخا بوت منظمك لم يشكو دلو دارون تابون مرتبك بلام عقداري تعصب بإنسان الذي أدركه وعرفه أبيت أو توضيح تفسير بأو متنيك وتيجش تيتليو ياخذ لبرت كردوا ياخذ زانيوتا فلو حفظ طالب العلم العقيدة الواسطية كزور شاملة لأبواب كانت يا عقيدة بابتي حكامتي يا بابتي أخلاقتي يا أسماء وصفاتي يا تيتي يا بابتي إيمانتي يا همي تيتي يا هم باب كانت يا عقيدة واسطية عقيدة واسطية لبركة إن شيخ الإسلام تيمية وثلاثة الأصول لبركة إن شيخ محمد كري عبد الوهاب وكتاب توحيد هردو كان إن شيخ محمد كري عبد الوهاب أما العقيدة وفي الفقه مختصر دليل دل لبركة لجير نسيتي هي مرعي أما كالتشوخ اندريا لولاتي السعودية زيادة الاهتمام بيدريا ومختصر المقنع بخينيا كأورشتيا زاد المستقنع كالشيخ ابن عثيمين شي كردوا شرح ممتع شرح أما اثنية أما التي ألا فقا ولا حديث شاتي بخينيا بلغ المرام ولا نحو شاء أجرمي بخينيا أما لها مولاتا كانت يشتيكي تقريبية شيخ ناصر سعدية فرمي بلام إلا التي كان بيه لفقا كان بي أما حديثة بلغ المرام لا مش أنا كان تقريبا نزيكا نحو كاش أجرمي كهر نزيكا عقيدة واسطية كشهر أو معلومة لا يهمهما وهي أصول ثلاثة وأنا ثابتة لا كسيكي سني واجتهد في فهم هذه المتون هول بدا جوان اجتهاد بكا جوان لما تنانت يبقى اشتيقنا لجاري كتر يخيون مو نا أما نجوان تيجي شبيه بلي جاري كتر بيزنك أبي خيون مو بدرس جوان اجتهاد بكا ليت يبقى وراجع عليها ما تيسر من شروحها شن شرح بردس كوت مراجعي كي تولى سري بلا ما قدار بي پیش درس خواندن نتی چی بخوانی شروحات بخوانی دوای درس که فهمی که جوان دوار گرت انجا برو شروحات بخوانه ابیت چی بود استفاده لیکی بلا پیش درس او شروحاتانه بخوانی ابیت چی مشکل متشتت بی لکات درس که استفاده ناکی اونده او جا فرمی کتیبی کت خوان جوان لیت یبگی و جوان شروحات کانش تیپ که لسری بخوانی. بلا معاق دار بن برای انزور شروحات کو نکن ول خوتن. بوی علما لکنی انتی من جمع الحواشی ما حواشی. هر کسیک زور حواشی کوب که تو حاشیه لسر کتیه بوانه ما حواشی. یعنی هیچ فر نبی. بوی زور نه. بلا انسان چی شرحی جوان هت ل مالو مطالعه مراجعی که زیادتر چی کی استفاده کی. بلا مزورش در انسان غلوج نکالویا. فإنها كالشروح لها أو عفوا أو كتب فنها كتابي كتري فقيتها مختصر فقنا خيانوا بابتي صلاة خياني كتابي كترتها يعني كتب فنها يعني كتابي كترتها لنفسي شي علم فإنها كالشروح لها أبيتها شي بوت كشرحي ليدي بابتي ديتا بيشون كتابي كتر بتفصيلها استفادة ليكي بو بابتها لأن طالب العلم إذا طالب العلم إذا حفظ الأصول وصار له ملكة تامة في معرفتها هانت عليه كتب الفن. عليه قال طالب علم أصلا كان لبركرت وصار له ملكة تامة أصولها أو علم لبركرت ملكة بدرس يعني اشتكى به لدلو درون تاتشسباو به بيستي بمراجعة ومطالعة نابع أو طالب علم ملكيكي فقهي بدرس به ملكيكي نحوي بدرس به لاتيا لا دلو درونيا ملكي علمي زور قرن قبران اوش با زور ممارسة انسان بو يدرس تبع اوش با وقاء بلي علمايا وصار له ملكة تامة في معرفتها ملكي كي بو يدرس بو كشتاكان بزانيا هانت عليه كتب الفن كان لا كتب فقه كان مدية زور ممارسة كرو او كتب فقهاني همو يترد لا تيه بيتوا بو آسان بيتوا كلها الصغار والكبار كتب قورة كان كعلماء باسي خلافات وشتاكان كتبتش كانش بتشوكا كان ومن ضيع الأصول حرم الوصول زاركي ترشيك البومان تبارك له هركسيكش أصول كان ترك بكا أصلي نبي لها مو علمك حرم الوصول ناقي بتي بوسري ناقي بقمة لو علمي شارزا نابي فمن حرص على هذه العلوم النافعة واستعان بالله انسان خواهی پر ردیاری لبیر نتی حرصی هبی لسر فیربون یم علمانا وکو پیغمبری خواهی چی فرمو علیه صلی اللہ علیه سلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز توشی چی نبی عجز نبی و بیتوانای نبی ام علمانا حرص تبی لسری و پشتت بخواب است اعانه خواهی پر ردیار لبیر نکر خواهی گورش چی تکای ارمتی دادا اوی که هاوریکت پشتت بخوای گوره بست. اوی هاوریکت با دو ساعت دسته که لوات چه تو با نیو ساعت دست که. هنشته اعانی خوای گوره با دستونیا. اعانه و بارک له فی علمه و طریقه الذي سلكه. خوای گوره برکت خات او علمو او رگایشی کوات چی کردوه گرتیو تبر. و من سلک فی طلب فی طلبه للعلم غیر طریقه النافعة. هر کسی کش. بو طلب علم. غیری او رگا بسودانه بگری تبر. يا رجال يعني زنان دين أو لما بسودة أما عن تجربة أما حديثة أما صحابة أو غير طريق النافع فاتت عليه الأوقات كاتك زوري ليش يبيه ليه الرابة في الرواة لم يدرك إلا العناء يتشي دزناك إلا هلاكتي كنبيه كما هو معروف بالمشاهدة والتجربة الأوج كزوء خلق بينين بوشي غازية بالمشاهدة والتجربة سيركي أصو ثلاثي دانا وشرحيكا آياتي كتاب بابا ومبتدئة إمام قرطبي والي تفسير قرطبي كروتو إخوانيتو إمام فلان والي بابا ومبتدئة أو طلبانا بهيج نابن قتش برورد نابن بويا أو طريقاني كبو طلبي علم دان دراوة إنساني مسلمان لي لا ندا والله بريان توشي خلل بي ابن عبد البروتي بيرتان ماوا تيهر كسيك بعمدي لي لا بدا قمرها بي يعني منحرفة بي شمو آيات وحديثة تيجيشتنا قشتي توش فهمي غلطة بودرو السبيع وهر كسيكش بجهل وليلة بدا قاسي خزي يعني وانيا قال طبي بلي بكيف خوم أخينم بكيف خوم در صليمو أبي بزاني شون در صليتوا بس أسلوبك لسا طريقي سلفي صالح لانا دا إنسان ألا بالمشاهدة والتجربة زور ما عندي وبرين لوا فهذه اقتراح مفصل من الشيخ رحمه الله الشيخ عبد السلام فرمي أما اقتراحك تشيا لانشيا شيخ ناصر سعدي ورحمة إخوة حري بالاعتناء زور زور جيجي أويا كواتي بيبكين قرينجي بيبدين وباخي بيبدين وقد استقرينا تراجم علمائنا فما منهم من خرج عن هذا السبيل استقرينا يعني استقراء ما نكروا بدوادوات شون ما نكردوا تراجم يعني جيان نامي كي علماء كان من فما منهم يكيك لو زنانا من ندي من خرج عن هذا السبيل لو رجع درتوا بيه يعني اهتمام دان بتي بكتابي خواي جودة اهتمام دان بحديث اهتمام دان بفقه وبنحو واضح عليه ثم الندي ولا زنان يك لم زيانيا إهمال كردبية لم علمانيا إهمال كردبية وبذلك حازوا قصبة حازوا قصبات السبقي بوا قصبات السبق من أو داريك إنك سوار ساكن راكو بدأ سيدينيا أو تجيبو قصبة يعني داري كسبق أو كسيك مسابقة كوجا، وليكن معلوم لدى طالب العلم أن حثنا على الحفظ على حفظ مختصر في الفقه ليس دعوة إلى التقليد المذموم. على بعض طالب علم بزانية كإمالين مختصر إلا كتب فقه لبركة. يعني لين غاية التقريب لبركة. يعني لين درار به. يعني لين كتاب كيتي مختصر كالهين مذهب إمام الشافعي يبون منه. غاية التقريب نياه مذهب إمام الشافعي على ليست إلى الدعوة إلى التقليد المذموم أما بانكردني خلق نياه بو تقليدي مذموم يعني بلي كاك هو كتير بمذهبي بو خيني أو نياه لبري أهل السنة سوني خيني وإنما هو لفوائد شتى لفوائد شتى بو كومل فائدي زورة كإمالين كتبك من متنك فقهي بخينا بو منها امتلاك الطالب أساسا قويا في هذه المادة الشاهقة الارتفاع امتلاك بدسي دياني أو طلبية أساساً بنتينيكي بهزي بودرس تبيلتيا في هذه المادة لو فنية لفقها بيلهر أصولي فقها بيلهر بابتي كترابية الشاهقة الارتفاع كزورتيا برزة وحصر ذهنه في المسائل الموجودة في هذا المختصر مشكي محصورة كي لو مسائلان يعني مشكي لتشتتيا كي أباريزي مشكي كي متشتتها بها كيس فروع وشروط وشتكان نظانية في هذا لألا تختلط عليه المسائل فلا يستطيع التمييز بين أحكامها بو أويتي لي أنت يكلنا بها مسائل كان لي تيكلنا بها كدوايش نتواني جياكاري تميز بين أحكامي جياكاري بك لبين تيا حكم كاني أما واجبة أهو السنة سنة كان واجبة كان نظانيش تكان تيبك تيه قلبك أحكام كان ما بس من أويك وحرام واجب مندوب مكروه أوانيك وهي والسعي في تدرجه أما فائدة نم سيم وايا يكم أساسك قوي دوام مشكي من تيكرت باراز لوي كشتيلية تيه قلبي سيم تيه تدرجي إلى مرحلة الاجتهاد درجة درجة بلا بلا من بويدانا كبقى تم مرتبة اجتهاد وأول السلم هذه المختصرات يا كم بايش لمرتبة اجتهاد فيها أو مختصرات آنية وليس معنى حفظها العمل بكل ما فيها ما نعني علي متنك فقه لبرك يعني قشتي سيبيا بكا عملي فيها خلق أمزي أوازيناك إيما بران علين متنك فقه بلين وعقدار بن أما معنى أوانية بلين كتب أهلي بداعش بلين روا بون منا يكيكي مذهب شافعي داينا وأشعري بوا بابتك فقهيك دوما وانا عالم بنا سيم مردونا زندونا بن أقدار بن متنيكي فقهيا كابراكي أمسر دمي زندو ومبتدعا بي وتريته وخلطا وخللا بولا بريو طلبه بيتي بيا بي معجبة بيا أو زندو بلا ما قريه كيك مردبو فرقي هي إذا خلقي إستاكا جاوازي لبين وناكا كعالم يكبوا عالم بوا مجتهدش بوا لكيدا لكون دان نماوا تج آثاري كي شر بجنيش دو بخلقي لقل كاسيكا كإستاكيو زندو مجتهدش نيو عالمش نيو لو بليشا نيا تيا زندوشا خلقي بي تيا بيا تو كتيبالي تو جرباتام لو كتيباكي وتلبي بو عالمو تيا بيا متعلقة بي بيوصة بيا بوي أو خلقاتان لي بيا كأجين كتيبكي علماء يكون بخينيتوا أويك وغلط كان شيء لدرجة كأنه هنا كين بلام هين أمسر دم النبي أجد أن لو قيد بيا تقوم جاروا بينين كتير بيا كلينا وبشرح كسك أشعرية كسك منحرفة كسك تكفيرية كسك زندو لجيانا بابه خلق بيجي بيا هلا خلط يا أو منافية لقال هجري مبتدعة تو هجري مبتدع هجري خويك هجري المكشيك هجري كتير بكان شيء كي جوازه لقال أول شاع خلق وازاني أولش تيك ترش تيك الله كان مبتدع جاروا هي كتيبه كله سردمي كانوا سويتي وكاتم منحرف نبوة أمش نالين خلق بيخينه توا بلان طالب علم جاروا هي تي ليكا استفادة ليكا واضحة فرق إلى بين بيلي توا درزوت نوا جاوازة لقال كتيبه كا كطالب علم بخوي تيكا بخوي خين بيتي ولا بناءك واستفادة كليك أوش باش نيا بلان ما قالين أوانيك لا بدعكين تينيا هیچ نازانین درباریان وکو شیخ عبیده فرمی یا خود او کسانی که نوسی و نه جواب ولا که سردمی کنه و ایم همانو تحقیق کتیبه که اینجا انحرافه که تیانی نایستنین لناوی نادین واضح بران بلام ناشیدین بخالکی و دعوی پیبکین و یا خود چی پیبکین بیلینو بدرسو دعای بو بکین او بیتا دعای کردن بو چیه بو او شخصا بو مبتدعا بخوا شرح خوشا مخاونکی چیه اتسی بظلالتکانی ترشی و چیه که بويف ام اول نقطه ايش اقدر من نبانغشه بو تقليد نبانغشه شبو خندني كتابي كيه اهلي بدع وليس معنى حفظه على العمل بكل ما فيها معناها وجنيه لا فتح القريب والله من بومني درسم يعني لمن هذا امامي نووي ولا بومني يكمل لي ما درسم لا يوان مسراوه اذ لابد من معلم تقرا عليه في السكال لا كيبي خني لا ما وصاك بخني راجح وضعيف وصحيح حقي صحيح واصح قد بو تشبكه بوجياب كاتوا فيوضح غامضها سيد بورون كاتوا اوانيكا غامضة ونارونا بورون كاتوا ويحل مشكلها ويحل مشكلها مشكل اوانيكا او جيغانيتيا فيوضح غامضها عفوا ويحل مشكلها او جيغانيكا اشكالي تدا بوتسيبكا بوتحلكا ويستدل لها ليش البوبينه توا نلا وان اسرا وتوا ويبين الراجح من المرجوح فيها اويك وا راجح ومرجوح لنا كتبك بود بيانك وبترون كاتوا والدخول في هذا المبحث مما يستدعي الاطاله لا نريد هنا لا نريدها هنا شننا ام بابتوا شكتيبك اخواني شون اخواني كتبي فقه وانا علي يستدعي الاطاله وما ليك كزياد شيبكين دريش شيبكين لا نريدها هنا يا مجليري انا ما نريد شيبكين دريشي كينوا إلا أنني أنقل أحرفا عن المنصف الكبير المربي الفاضل الذهبي رحمه الله. لو عالميك وزور منصف الكبير إمام الذهبي المربي مربي أو كسيك بروردكاري طالب علمه طالب علم استفادة تربية تدريه لسرت يكان اشتكان إمام الذهبي وكسش خالين يلتي غلط. المربي الفاضل العلامة ذهبي رحمه الله إمام ذهبي رحمة إخوائي لبيا إذ جعل لكل إنسان منزلته كهم إنسان تي داوبي منزلة إخوي فقال من بلغ رتبة الاجتهاد وشهد له بذلك وشهد له بذلك عدة من الأئمة شهادي بوبدات بوشتيكا قيشتو تبلي اجتهاد تنك بشهد بخنو مبني للمعلوم ران عدة تيا فاعل كيتي بذلك عدة من الأئمة لم يسغ له أن يقلد ها كسي قيشتو تبلي اجتهاد أم توزج نجات لين سائغ نيا بوي كواتيبكا التقليد بكاتوا باشا كما أن الفقيه المبتدئ يعني تو كسك يشتوت بلا اجتهاد بوي حلال نيه تيبكا تقليد بكاتوا كما أن الفقيه المبتدئ والعام الذي يحفظ القرآن وكثيرا منه لا يسوغ له الاجتهاد أبدا تون بهماشي ومبتدئ يعني كسك عامي بس قرآني لبرع بوي نيه تيبكا اجتهاد كابا كيف خوي اجتهاداتي تازو أو بابتان أبكال فقابل من رأي خوميا فكيف يجتهد وما الذي يقول وعلى ما ينبني أليه تشي أليه فكيف يجتهد اجتهادي تشيكا وما الذي يقول تشي أليه وعلى ما ينبني يلا سر تشي بناي حكمك وكيف يطير ولما يريش شو نفريش تاريش درنك لو توكي بال فري بيوانيا أو زافرمي والقسم الثالث قسم يكم فقيه يكبو حلال نبو تقليدك قسم دوام عاميك مبتدئ بو حلال نبو اجتهاد بك قسم سيم الفقيه المنتهي يعني علمكاني خين دوا اليقظ الفهم المحدث وريايا فخاون فهم محدثشا عالمتيا حديثا يعني جاهلني بحديث إخوة حديث بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام عفوا الذي قد حفظ مختصرا في الفروع كتابك مختصر إلى فروع يعني فروع فقهي ما بسمان بيدي بران أما حلال أو حرام ومكروهات ومندوبة أوانا وكتابا في القواعد الأصول قواعد الأصول ما بس ما بي أصول فقه وقواعد فقية وقرأ النحو وشارك في الفضائل علمي نحو شيخينو لفضائلة مع حفظه لكتاب الله قرآن شي لبرا وتشاغله بتفسيره وقوة مناظرته مشغول شب تفسيره وما بهيز شلتيا لمناظرة يعني لقصة كردناو لو لام دانويا ولا اعتراضه لو لام دانويا اعتراضه كانشا ألف هذه رتبة من بلغ الاجتهاد المقيد أو هي كم أهل اجتهاد مطلق بو لها معلو مكان نابع تيبكا تقليدك أما اجتهادك مطلقة سيدك أم فهمه أم شتيلتيها لبابتي فقهية ألين أو مجتهديك فقهية لفقاتيها لنحو لو عنيت أصول فقه وعنياتين يا مجتهدني ياخذ أوان زياتر ما بس يعني بيدي مجتهدي مقيد يعني مجتهدي مذهب جاروا لأن أمام عالم مجتهدة بس لتي لو مذهبي خوانا مجتهد يعني أمان شار زال لو مذهبي وتأهل للنظر في الدلائل الأئمة يعني بيجيشت بيبوي كوابروانيتا بلغي زنايا أئمة الأعلام فليتبع فيها الحق قيشت بو أوبليك واسي دليل زانانكا باشوني تيكا بكبيا حقك ولا يسلك الرخص شون تيجنا كبيا رخص والله ألين شتيواها قيل يكيا قوري كاتوا الرخصة زانان تيان كردوا بون منهن لزانان ماني أقوال شاذ يعني بران أقوال يعني الرخصة يعني بون منهن زانان ماني وتو أنا فلان شتيا حلالا احتو سيرك يا مهزو خطر موكيتو من تتبع الرخص فسق هركس يشون رخص كيوتي فاسقة بيه والله قيل يكي ألين عالمك فلان عالم ألي الرسم قلتن حلالة قل يكتره ألي والله أم بين بروية قل يكتره ألي والله الرومات بكي قل يكتره هر يشوب أخوتي يكا شتيك ديني توا دعايتي ليكا احتو أم همشتل أخوت كوكي توا تونة بيه بويا يكي لصدمي خليفة كان أو تيتي كتابي كان دا بردسي رخصة كان هميو إمام مالك إزني بوداو ابن الرجب ابن حزم إزني بوداو إمام فلان إزني بوداو إمام فلان في والله أخي عندي ودي والله يا وي أما التطبيق كان فاسق قبل إيه هيجنا ما ولا انحرافات كان إلا تيبوا تنانث هبوا وديو دي تيها إني يعني عرق واردن شي تي تيانيا النبيذ وانيا وديو دي تي تيانيا بخريتا والنبيذ شوازك هروكو عرق وايا بس شوازك ترى امروشيت وليتورع باتيها به ورعيها به ولا يسعه فيها بعد قيام الحجة عليه تقليد جائزني أبويو مزال يويتيانية كواتيبك بعد قيام الحجة عليه باش أوي بلغكاني بيني تيبوي حلالية تقليد تيبوي حلالية تقليد فرحم الله مريئا عرف قدر نفسه رحمتي خوال إنسان بي قدري خوي بزانية يا ملكيوين لمبتدع عاميكين قدري خو ما تيبكين مزانين وكو مجتهدة كتينكين در نسينو بكي خو ما نحكام بدينو فتوى بدين جنوم يشتا أولي مجتهد عاميك حافظ قرآن جبو هربة حسابو هربة عاميك حسابو ولم يرفعها فوق منزلتها خوي برز نكاتو لسرشي لمنزلتي خوي بلي هم رجال ونحن رجال كابرا بتوي أما نش بياه بني مش بياه كورا بابا تو لكيو لكيو آه بس أو عندي تري بشتي خلقاني تري بش بوشيني غيري خوي بكاريان هنا وأخذ العلم عن طريق سلفه والله المستعان علم جلتشي ورقري للرجل السلفي والله المستعان